موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. متى يكون الزمن في صالحنا؟ سؤال الآية تجيبك عليه. عندما تصل إلى كمال التوكل والاستعانة بالله عز وجل حتى لا تعبأ بمكر الماكرين، توقن بأنه مضمحل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، على مكانتكم يعني على طريقتكم، والتفسير الآخر على إمكانكم، يعني اللي انتم بتعملوا ده كله اعملوه، لا يهمنا ذلك. نحن لكمال التوكل على الله صغر مكروكم، لكمال الثقة في وعد الله نوقن باضمحلال الباطل الذي أتيتم به. لا نغتر بكثر الباطل ولا بعلو صوته. اعملوا على مكانتكم كل ما في وسعكم، فأجمعوا كيدكم، كما قال عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. تظنون أننا نعتمد على علاقتنا بالناس في الثبات على هذا الدين ونصرة هذا الدين؟ إنما نتوكل على الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أي مخلوق ليست العلاقة معه هي التي تجعل المؤمن مطمئنا وثابتا، إنما هو يثبت بالتوكل على الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، على إمكاننا وعلى قتنا نحن ثابتون. متى يكون الزمن في صالحنا؟ حين إذا عملنا على طريقتنا وفعلنا كل ما في إمكاننا، طريقتنا التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفعلنا كل ما في إمكاننا مع كمال التوكل على الله الذي يدفعنا إلى أن لا نرى مكر الماكرين يساوي شيئا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء المكية في أشد الأحوال، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى الأصنام في يوم الفتح بعد 10 سنوات أو نحو 10 سنوات من نزول الآية. لذلك نقول عندما يكون الأمر كذلك انتظروا إن منتظرون، لأنه في ناس تقول إمتى هيحصل، وفي ناس تقول لك الدور عليكم. إحنا الزمن في صالحنا إمتى؟ إذا كنا كذلك، إذا كنا عاملون على مكانتنا على طريقتنا كل ما في إمكاننا وعندنا كمال التوكل على الله. طب متى سيحصل هذا النصر ولله غيب السماوات والأرض؟ من يقرر وإليه يرجع الأمر كله؟ ما الواجب علينا في خلال ذلك وقبله وبعده؟ فاعبده وتوكل عليه، كمال العبادة وكمال التوكل. وما ربك بغافل عما تعملون.